إذا تكتفون أنتم بعدم التعليق على ما حدث الآن في الجزائر، أي نعم، وتشيرون على إخواننا هناك بطلب العلم وعدم التحزب والتصادم مع، ولكن إذا قست الدولة عليه هل يحق لهم مثلا حلق اللحى وتغيير القميص أو لا يعني. تغيير القميص القطن سهل، لأنه هذا ليس كحلق اللحية المنهي عنه بالحديث، ولكن فيه تغيير خلق الله. والذي لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم، ما تنصحه في هذه الأجواء المعلنة؟ كيف يعني لا يستطيع؟ مثلا عامي ومحب ومشغول بمهنته وتحصيل قوته. ننصحه بحكمة معارف الجبل، كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة تهدي. لا بد من أن يكون واحدا من هذه الثلاث، ولا يجوز أن ينشغل بكتبه لقوت يومه عن طلبه للعلم العيني الواجب عليه. وبالنسبة للأخوات يعني هناك سمعنا أن منهن كما تقدم أنه أخذ بالدعوة الخروج وغير ذلك، فماذا تنصح الآن؟ هل مثلا يشاركون في الانتخابات مستقبلا أو أنا جوابه موجود في الأسئلة؟ الحمد لله.